شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرا شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرا يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي عهدا وثيقا تعاهدوا تعاهدوا ألا يردوها دحورا يد القدير تصونهم تصونهم حتى يردوه شكورا عهدا وثيقا تعاهدوا تعاهدوا ألا يردوها دحورا يد القدير تصونهم تصونهم حتى يردوها شكورا يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي هذه الفتوح بجهدهم بجهدهم قد أنفدوا قبلها دماء سلوا السيوف صوارما صوارما وقدموا قبلها دعاء هذه الفتوح بجهدهم بجهدهم قد أنفدوا قبلها دماء سلوا السيوف صوارما صوارما وقدموا قبلها دعاء يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يبلى المديح ونرتجي ونرتجي من بدء أولاهما معينا يا ناظرين تنبهوا تنبهوا فلن تنالوها قصورا يبلى المديح ونرتجي ونرتجي من بدء أولاهما معينا يا ناظرين تنبهوا تنبهوا فلن تنالوها قصورا يلت بلادي تقتدي يلت يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم أكدوا المسيرة يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي يلت بلادي تقتدي يلت بلادي تهتدي شق الرسول لنا الطريق لنا الطريق وصحبه كبروا نفورا تحت اللواء تسابقوا تسابقوا ببذلهم